لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح الحديث. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله، قد ذكر في هذا الباب 5 أحاديث. الأول حديث ابن عمر وحديث أبي موسى الأشعري، وقد سبق الكلام عليهما. ثم بعد ذلك أورد بقية 3، وهو حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وحديث أبي موسى الأشعري، ختم به البخاري هذا الباب. وقد بينت في الدرس السابق وجه إدخال البخاري هذا الباب، من حمل علينا السلاح فليس منا، بينت وجه إدخال البخاري هذا الباب في كتاب الفتن، وهذه مناسبة ظاهرة جلية، فإنه لا تكاد تقع الفتن إلا ويصحبها الدماء والقتال، بل إن الدماء والقتال هما أعظم مظاهر الفتن. ولذلك كان بعض السلف يقول: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وكان بعض السلف أيضا يروى عنه يقول: آخر أمرهم السيف، أي أهل البدع آخر أمرهم السيف. وهذا باب أغلبي أن المبتدع يستحل السيف، وإلا فهناك بعض المبتدعين لم يدخلوا فتنة الدماء، لكن الغالب أن صاحب البدعة يستحل الدماء بأدنى الشبه. إذن وجه إدخال هذا الباب وإدخال هذه الأحاديث في كتاب الفتن مناسبتها ظاهرة جدا، أنه لا تكاد تكون فتنة إلا ويصحبها القتال والدماء، نعوذ بالله من الفتن. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الكلام حول هذا الإسناد. أما محمد شيخ البخاري فقد اختلف شراح الحديث في المراد بمحمد هذا، وقال بعضهم هو الذهلي إمام نيسابور، محمد بن يحيى الذهلي إمام نيسابور. قيل إن البخاري قد روى عنه وعما أو لم يفصل اسمه لما وقع بين الإمام البخاري والإمام الذهلي في بعض الأمور التي نسبت إلى البخاري ولم تثبت عنه، وظنها الذهلي ثابتة. وكلاهما، أعني محمد بن يحيى الذهلي والإمام البخاري، كلاهما إمامان متقنان عالمان صاحبا سنة رحمة الله عليهما وعلى أئمتنا. وقيل بأن محمدا هذا ليس هو الذهلي، وإنما هو ابن رافع، فإن البخاري يروي هو ومسلم تلميذه عن محمد بن رافع. وهناك بعض الشيوخ عند البخاري تنازع شراح الحديث في تعيينه، لأن البخاري يختصر ويبهم. أما إبهام البخاري سببه واضح، أن البخاري رحمه الله حين يكون له اختصاص بشيخ من شيوخه فإنه يكتفي بالإبهام لما قد علم عن اختصاصه به، فهذا هو من ضمن أسباب الإبهام. كحين يقول مثلا حدثني سفيان لا يعين هل هو ابن عيينة أو الثوري، لأن له اختصاص بابن عيينة الحميدي، فإذا قال الحميدي حدثني سفيان يكفي، لأن الحميدي من الملازمين لسفيان. فكان الأئمة يبهمون أو يختصرون لما علم من الاختصاص أنه تلميذه، لكن قد يشكل على من جاء بعدهم ماذا أراد البخاري كمثل هذا الموضع. وهذا الحديث بعينه قد رواه مسلم من طريق عبد الرزاق في صحيحه به، فهو حديث متفق عليه. ومسلم قد رواه من طريق عبد الرزاق بواسطة شيخ مسلم محمد بن رافع، فاحتج جماعة من الأئمة على أن محمدا هذا هو ابن رافع، إذ أن مسلما قد أخرج الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر، فإن الحديث معلوم ومحفوظ عن محمد بن رافع. فإذا أبهم البخاري محمدا هذا فإن الظاهر أنه ابن رافع. وحين يشكل عليك الأمر في تعيين الراوي فإنك تتتبع أصل الحديث عن هذا الراوي عن طريق شيخ آخر لعله أن يكون مبينا، فيكون هذا من الأسباب المرجحة التي تبين لك الإبهام، كما فعلنا هنا. البخاري أبهم ومسلم عين فرواه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، فاستدللنا بهذا على أن المبهم هنا هو محمد بن رافع. وهذا لا يقتصر فقط على التعامل مع أحاديث البخاري، هذا قاعدة لطالب العلم في كل مبهم أشكل اسمه، فإنك ترجع إلى الشيوخ الذين رووا عنه عن هذا، فربما عينه بعضهم فيغلب على الظن أن المبهم هو هذا المعين في الطريق الأخرى. والحاصل أن محمدا هذا هو ابن رافع بدلالة رواية مسلم للحديث عن محمد ابن رافع عن عبد الرزاق. عبد الرزاق الإمام، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله ثقة حافظ، لكنه لما كبر تغير، فمن روى عنه قبل أن يعمى بصره فحديثه صحيح، وقد روى عنه قديما قبل الاختلاط الإمام أحمد وأقران أحمد، ومن روى عن عبد الرزاق بآخره فقد يكون في حديثه شيء من الغلط أو الوهم. عن معمر بن راشد رحمه الله حاله ثقة أخرج له الشيخان في تحفظ، ما هو حديثه عن البصريين والكوفيين فيه شيء، فإنه لما قدم على أهل البصرة والكوفة أخطأ في أحاديث، فحديثه في البصريين والكوفيين فيه شيء من الوهم. همام نعم هو ابن منبه، حاله ثقة حافظ فقيه أخرج له الشيخان. سمعت أبا هريرة قال رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح. وفي هذا الحديث تحريم الإشارة بالسلاح على المسلم سواء كان هازلا أو كان جادا، فإنه لا يجوز أن يشير عليه بالسلاح ولو مازحا. لما؟ قال: فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار، لعل الشيطان ينزغ يوسوس له ويدفعه إلى الشر بالوسوسة. وأصل النزغ هو الوسوسة التي تدفع صاحبها إلى السوء. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن لعل الشيطان يوسوس لك، فحينئذ تكون عاقبة إشارتك بالسلاح لأخيك بأن يقع هذا الرافع سلاحه في حفرة من النار، أي يوم القيامة. وفيه وعيد وتهديد على أن الإشارة بالسلاح قد تؤول بك إلى دخول النار. وهذا يبين أن زمن الفتنة يشير الناس على بعضهم البعض بنزغ الشيطان، كما نرى الآن في زمن هذه الفتنة التي وقعت في بلاد مصر، الناس أهل السوء والفسق والفجور يقفون على الطرقات يروعون الآمنين بأسلحتهم ويعتدون عليهم في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، وكل هذا بسبب الفتن نعوذ بالله منها. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول، وذكر الحديث. علي بن عبد الله هو الحافظ المتقن إمام العلل، وهو علي بن عبد الله المديني رحمه الله، وهو إمام متقن غاية الإتقان. وكان منه رحمه الله مسألة القول بخلق القرآن حين امتحن ثم تاب وأناب ورجع إلى الحق وكتب ما يبرئ به نفسه، حتى أن بعض الأئمة اشتد عليه، منهم الإمام أحمد بسبب إجابته إلى المحنة، بل وأمر زائد على ذلك، والله يغفر لنا وله. وقد أخرج له البخاري. ومن العجيب أن مسلما لم يخرج عنه شيئا، ومن العجيب أن مسلما لم يخرج عنه شيئا. والعجيب آخر أن البخاري لم يخرج عن حماد بن سلمة شيئا، فهذا من الأمور العجيبة من فعل الشيخين، أن يتحاشيا الرواية عن بعض الأئمة، كتحاشي البخاري الرواية عن حماد بن سلمة وقد روى البخاري لمن هم دون حماد بمراحل كفليح ابن سليمان على ضعفه ومع ذلك أخرج له البخاري. ثم تحاشى الرواية عن حماد ابن سلمة فالله أعلم بأسباب هذا. ومسلم لم يروي شيئا عن علي بن المديني وهذا من العجائب. حدثنا سفيان قلت لعمر يا أبا محمد، عمر هو ابن عمرو بن دينار فقيه المكيين ثقة حافظ أخرج له الشيخان. وعمرو بن دينار هذا له اختصاص بابن عباس وله اختصاص بتلامذة ابن عباس، فعمرو بن دينار مكثر الرواية عن تلامذة ابن عباس، وفي نفس الوقت قد أخرج له مسلم عن ابن عباس، وهو فقيه محدث رحمه الله. قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. النصل هو طرف وأصل السهم الذي يجرح، أصل ومقدم السهم موضع الجراحة. فمر في المسجد ومعه سهام. وفي هذا الحديث من الحجة أنه يجوز أن يدخل الإنسان السلاح في المسجد، وكانت العرب يعتادون حمل الأسلحة، فكان حمل الأسلحة أمرا معتادا عند العرب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع حمل السلاح إلا في مكة، إلا في مكة. ثم بعد ذلك وما زالت بعض البلاد التي رأيتها خصوصا في بلاد العجم في باكستان في مناطق درست هناك في الجامعة زرقري تتبع محافظة كوهات من محافظة بيشاور في باكستان، هناك يحملون الأسلحة حتى الصبيان، حتى الصبيان الصغار. بعد ذلك جاءت الحكومات ومنعت المسلمين من حمل السلاح دون إذن ولي الأمر. ذلك الآن إذا أنت تريد تحمل أو تقتني سلاحا لا بد أن ترخصه من وزارة الداخلية، وإلا هي جريمة في القانون، جريمة يحاكم عليها حامل السلاح. وهذا في الحقيقة ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حين يفرض علينا مثل هذا فإنه لا سبيل لك إلا أن تسمع وتطيع وإن كان هنا في معصية. لماذا؟ لأن الحاكم يرتب على ذلك عقوبة، فحملك السلاح أو اقتناؤك السلاح دون إذنه يعرضك للعقوبة بالسجن أو بغير ذلك حسب قوانين الدول. ولماذا أنا أتعرض لمسألة حمل السلاح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابي حمل السلاح، وإنما أمره إذا حمله أن يحتاط حتى لا يؤذي بنصله أحدا من المسلمين. فتعرضت لمسألة اقتناء الأسلحة وحمل الأسلحة. هذا لا يجوز، وإن كان هذا من المعصية. وحينئذ يسأل السائل يقول: قاعدة أهل السنة اسمع وأطع للأمير في غير معصية. نقول: نعم، ولكن إذا أمرك بأمر فيه معصية ولم تلتزم وعاقبك بذلك، فإنك لا شك يجب أن تدفع عن نفسك الأذى، كأمر الدولة مثلا للناس بحلق اللحى عند دخول الجيش. فنحن ولله الحمد والمنة من 20 سنة من قبل ومن بعد ونحن نعلم أنه لا يجوز للدولة أن تلزم الناس بحلق اللحى، وأن هذا حرام، قلناه قديما بفضل الله ونقوله الآن، لأن هذا من الأمر بالمعصية. لكنك إذا ما فعلت تسجن وتعاقب وكذا، فتدفع عنك الضرر. إذن إقبال الناس الآن بحمل الأسلحة في هذا الوقت مع تشديد الدولة بالمنع، فإنه لا يجوز لسببين. الأول، لأن هذا كما قلت هو أمر من ولي الأمر المتمثل الآن بالحاكم العسكري والقيادة العسكرية التي يرأسها هذا الحاكم الموجود الآن المسمى بالمشير حسين طنطاوي. هذا ولي أمر له السمع والطاعة في غير معصية. والسبب الثاني أن حمل السلاح في الفتنة لا يجوز. لماذا؟ لأنه يدفع أن يعتدي الناس بعضهم على بعض. لذلك الآن كثير من الناس يقتني الأسلحة ثم لأتفه سبب يستعملها. هذا لا يجوز. قبل أسبوع كنت في يعني منطقة هنا في آخر البلد من طرف البحر هذا، وبعدين حصل ناس صرخوا كذا، فذهبنا وذهب بعض الشباب وأطلق شيء من النار. هذا ينبغي أن يحذر من هذا، ليس مجرد أن يأتي لص أن تستعمل النار. إن قاتلك قاتل، وإلا تهوش وتخوف حتى يندفع، حتى لا تقع في القتل. فحمل السلاح في الفتنة اتفق الفقهاء على منعه، ولذلك تجدون في كتب الفقه أنه لا يجوز بيع السلاح في الفتنة. لماذا؟ لأن الناس يختلفون في كثير من الأمور، وحينئذ يكتفون بمد الأيدي أو بمد الألسن. فإذا تيسر السلاح في يد الناس في زمن الفتن، فإن الأمور لا يكتفى بها بالضرب أو بالسب، بل يستسهل الناس السلاح، وحينئذ تكون الفتن، لأن الناس ما عاد عندهم هيبة للسلطان. وإلا في الزمن الذي قبل هذه الأحداث كان من عنده سلاح يستتر به خشية أن يناله القانون. الآن الناس كثير منهم يتباهى بهذا، لذلك نسمع بعد العشاء في البلدة وفي قريب من البلدة نسمع ضرب النار. بعضهم يتباهى بهذا، وبعضهم يريد أن يدفع اللصوص عن بيته حين يعلمون بوجود السلاح. فأقول كل هذا مما لا يجوز في زمن الفتنة. لا يجوز حمل السلاح في الفتنة، ولا يجوز شراؤه. اللهم إلا من اضطر. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا اضطر الإنسان فإن الضرورة تقدر بقدرها. وأما أن يصير السلاح بأيدي الناس سلعة تباع وتشترى كما نرى الآن في ظل الفتن فإن هذا لا يجوز. وأما أن يمنع ولي الأمر المسلمين من حمل السلاح عموما في وقت الأمن فإن هذا لا يجوز، فإن المسلم مأمور أن يكون على دراية بالرمي بقدر المستطاع، من تعلم الرمي ثم تركه الحديث فقد كفر نعمة. لكن كما قلت في أول الأمر، إذا منعت الدولة من هذا ورتبت على هذا عقوبة فعليك السمع والطاعة درءا ودفعا للمفسدة. ثم إذا كان الإنسان يملك سلاحا فإنه يحتاط، يحتاط إذا مر بالمسجد أن يؤمنه، يضع يمسك على نصاله. طيب، وإذا كان مسدسا، هذا الذي يسمى بأمان المسدس، إنه يأمن المسدس يغلق فيه ضرب النار، وهذا معروف عند هؤلاء اللي يحملون هذه الأسلحة أنه يضعه في وضع الأمان. وضع الأمان يعني حتى لو ضرب لا يطلق النار، وإنما يغلق ويضعه وضع الأمان. وضع الأمان هنا في المسدسات والأسلحة هو كوضع يدك على النصال، لا يجوز أن تدخل المسجد ومعك سلاح غير مؤمن، لأنه ممكن بحركة ما يحصل احتكاك على الزناد فيخرج الرصاص، فيخرج الرصاص منه، فيجب أن يكون مؤمنا على ذلك. قال: مر رجل بسهام في المسجد، أما السيف فتأمينه أن يكون في غمده. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر، وذكر الحديث الذي مضى أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. هذا الحديث من طريق حماد بن زيد، من طريق حماد بن زيد أخرجه مسلم، ووافق شيخه البخاري على إخراجه. والحديث الذي قبله من طريق سفيان أيضا رواه مسلم. قوله حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان هو محمد ابن الفضل، لقبه عارم، وهو ثقة حافظ اختلط بأخاه رحمه الله، أخرج له البخاري. حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد الإمام المتقن، وهو من أقران حماد بن سلمة، وقد روى مسلم للحمادين، لحماد بن زيد وحماد بن مسلم وحماد بن سلمة. وأما البخاري فروى لحماد بن زيد ولم يروي شيئا لحماد بن سلمة. وقد يعبر عن هذين الراويين الثقتين بقولك رواه الحمادان، يعنون حماد بن زيد وحماد بن سلمة. ولا شك أن حماد بن زيد أتقن من حماد بن سلمة، كذلك يطلقون السفيانان، يريدون سفيان الثوري ويريدون سفيان ابن عيينة. فإذا قيل رواه السفيانان رواه الحمادان، فالسفيانان هو الثوري وابن عيينة، والحمادان هو ابن زيد وهو والآخر ابن سلمة. وهنا متابعة، تابع حماد بن زيد سفيان عن عمرو وزاد عليه لا يخدش مسلما، فأمر أن يأخذ بمصولها لا يخدش مسلما، خشية أن يخدش مسلما. فحماد بن زيد تابع سفيان، إلا أن سفيان في روايته أمسك بنصالها، وزاد حماد بن زيد على سفيان فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش أو لا يخدش مسلما، وهذا مما زاده حماد بن زيد على سفيان. وحماد ثقة متقن، فزيادته مقبولة لأنها زيادة ثقة متقن. قال ختم الإمام البخاري رحمه الله ختم الباب فقال، وأقول قوله فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما، مما يبين أن أذى المسلم ولو بالخدش أنه حرام، والخدش هو الجرح الذي يظهر في الجلد، الخدش هو الجرح الذي يظهر في الجلد، فيحرم عليك أن تخدش مسلما بأدنى الخدش الذي يؤثر في جلد المسلم. وفي هذا تعظيم لحرمة المسلم، أنك لا يحل لك أن تؤذيه بأقل أذى، ولو كان هذا الأذى هو مجرد خدش فإنه يحرم عليك ذلك. فالمسلم تصان كرامته ويصان عرضه في زمن الفتن وفي غيره، وصيانة عرض المسلم في زمن الفتنة أعظم. لماذا؟ لأن الناس تستسهل ذلك في زمن الفتنة، يستسهل الناس أن يعتدي بعضهم على بعض وأن يؤذي بعضهم بعضا بالكلام أو بالفعل. ولذلك فإن المسلم أمر في زمن الفتنة أن يلزم بيته وأن لا يخالط الناس فيما هم عليه من الفتن، لأنك إن خالطتهم مخالطة تؤذي حتى لو أردت أن تصلحه، فدخولك الفتن يجرك إلى أن تؤذي أو تؤذى. وإنما الواجب أن تقول ما عندك من العلم والحق، وأن تمضي في سبيلك، وأن لا تداخل الناس في زمن الفتنة، وأن تحتمل أذاهم، فإن الناس في زمن الفتنة يؤذي بعضهم بعضا، وربما لو أردت أن تستوفي حقك ربما تعجز أن تستوفيه حسب القواعد الشرعية، فتنفرط الأمور وتزداد وتؤول بك وبغيرك إلى السوء. ثم قال وختم البخاري رحمه الله هذا الباب بالحديث الخامس وهو آخر أحاديث الباب، قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. محمد بن العلاء هذا شيخ الشيخين، هو محمد بن العلاء أبو كريب، كان حافظ الدنيا في زمنه، حتى قيل كل حديث لا يعرفه محمد بن العلاء أبو كريب فليس له أصل. ومحمد بن العلاء احتج الشيخان البخاري ومسلم بحديثه، وهذا الحديث بعينه قد رواه مسلم أيضا عن شيخه محمد بن العلاء، إلا أن مسلما أكثر رواية عن محمد بن العلاء من الإمام البخاري، فإن الأحاديث التي أخرجها مسلم عن محمد بن العلاء أكثر من الأحاديث التي أخرجها البخاري، فمسلم أكثر حديثا عن محمد بن العلاء من البخاري رحمة الله عليهما. قال حدثنا أبو أسامة، هو حماد بن أسامة، عن بريد، هو بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة، وبريد ثقة أخرج له البخاري ومسلم، ويروي عن جد. نعم، ماذا؟ أحفظ الآن أنه ثقة والحفظ خداع، فإذا اجتمعتم ينظر، لكن أنا في حفظي أنه ثقة ربما أخطأ. نشوف الولد ده عنده إيه. جيد، هذا الذي في ذهني. وأنت حين علمت أن الحافظ يخطئ، ودائما كلمة يخطئ تلازم الصدوق، فنزلته فقلت صدوق يخطئ، فوهمت، ولولا رحمة ربي لتبعتك على الوهم. هناك فرق بين قول الحافظ صدوق يخطئ وبين قوله ثقة يخطئ. الحافظ ابن حجر قاعدته العامة الأغلبية أنه لا يقول ثقة يخطئ، في الغالب يقول صدوق يخطئ، وكأن هذا السبب هو الذي أوهم صاحبكم بأن يستبرك في الكلام علي. أقول ثقة، قال صدوق يخطئ. أقول بارك الله فيه، أحفظ أنه قال ثقة يخطئ، لم يقل صدوق. حد مع التقريب؟ أقول هو كذلك. الآن صار عندك اثنين وهذا تخين. ها، حد مع التقريب؟ جيد. أقول الحافظ ابن حجر قال في بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة قال ثقة يخطئ، لم يقل صدوق يخطئ. فصار معنا الآن واهمان، أحدهما على قولتنا في المصريين رفيع، والثاني يتابعه وهو أعظم منه جسما، وكلاهما مخطئان، الرفيع والتخين. أقول الحافظ ابن حجر ليس من عادته أن يقول ثقة يخطئ، يعني ما قال صدوق يا ابن الحلال. الآن أنت قبل آنفا قلت قال صدوق، طيب أقول صدوق يخطئ قليلا، ليس هذا بحثنا الآن في مقدار خطأه، لكنك أخطأت في استدراكك حين قلت أنا ثقة وقلت أنت صدوق، تأخذ بكلام الحافظ، الحافظ ما قال صدوق، اتفقنا؟ أما زلت واهما خلاص ارجع إليها تجدها خلاص. لكني أريد أن أنبه على فائدة. الحافظ لا يقول ثقة يخطئ، جل كلامه صدوق يخطئ. ما الفرق بين صدوق يخطئ أو ثقة يخطئ؟ فرق كبير. إن الخطأ نسبي، إذا كثر قليلا أنزل صاحبه من درجة الثقة يقال صدوق. لكن هل الأئمة معصومون؟ مالك كما قيل إذا ذكر العلماء فمالك النجم، ومع ذلك ألفوا في أوهام مالك، ألفوا في أوهام مالك. حينئذ ليس كل إمام أو ثقة أخطأ ينزل إلى درجة الصدوق. حتى يكثر هذا الخطأ كثرة نسبية تضعفه وتزحزحه من مرتبة الثقة إلى مرتبة الصدوق. حينئذ قد يقال صدوق يخطئ، قد يقال صدوق قد يهم إلى آخره. لكن قد تجتمع أن يقال ثقة يخطئ، قد يجتمع أن يقال ثقة يخطئ قليلا، هذا وارد. إذن الحاصل من قال فيه الحافظ صدوق فهو دون الثقة، ومن قال فيه ثقة فهو فوق الصدوق، ومن قال فيه ثقة يخطئ فهو فوق الصدوق ودون الثقة المطلق. واضح؟ عن أبي بردة، أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، وأبو بردة له اختصاص بأبيه، أبوه أبو موسى الأشعري. إذن هؤلاء ثلاثة، بريد عن جده أبي بردة، وأبو بردة عن من؟ عن أبيه أبي موسى الأشعري. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. والله أعلم. أنبه على شيء، بارك الله فيه، أنبه على شيء. ابتداء من الأسبوع القادم سيكون الدرس القادم مبادلة في صحيح البخاري بين كتاب التوحيد وكتاب الفتن. فالأسبوع القادم كتاب التوحيد، والذي بعده كتاب الفتن. إذن يوم الأربعاء ثابت في البخاري، مع البخاري مع التقريب، لكن قصدي في درس البخاري سيكون مبادلة، أسبوع منه في كتاب الفتن وأسبوع منه نكمل كتابنا وهو كتاب التوحيد. حد له سؤال في الباب؟ تفضل. اعتدوا عليه؟ والله إما أن ترجع إلى الدولة عن طريق القانون اللي هو القضاء، تأتي بالشهود وترفع قضية وإما أن تحتكم إلى عدول يحكمون بالشرع ليصلحوا بينكم أو يعطوكم حقكم. أما أن ترد الاعتداء بالاعتداء هذا لا يجوز. خلاص حصل الاعتداء، اعتدوا على أخيك بالمطوى أو غيره، حصل الاعتداء، لا تأخذ حقك بيدك، هذا يفتح علينا باب الشر. كلما اعتدي على أحد يأخذ حقه بيده يصبح هناك فوضى ويستسهل الناس الدماء. إما أن تسلك طريق القانون عن طريق القضاء، وإما أن تسلك المجالس العرفية بشرط أن يكون هؤلاء ممن يفهمون الشرع ويحكمون بالعدل. وإن صبرت واحتسبت أنت وأخوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ويقول: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يختار من الحور العين ما شاء. فهمت علي؟ بارك الله. حمل السلاح قد يدخل في باب الاستحباب، قد يدخل في باب الاستحباب، وربما كان في بعض الوقت في باب الإباحة، فحمل السلاح ليس بواجب. ولكن لا يجوز للسلطان أن يمنع المسلمين شيئا أباحه الله، ويجعل السلطان هذا قاعدة ظنا أنها من المصالح وهي تنافي المصالح. لأننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من مقصوده في حمل السلاح أن يتبارى الناس وأن يتعلموا فنون القتال ليكونوا على أهبة لقتال عدوهم إذا طلب منهم. ولذلك في صحيح البخاري: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ارموا، الرمي يعني ايه؟ رمي السهام. الآن ما في رمي بالسهام، الآن الرمي بالمدافع والطيارات ومسدسات. طيب تقول يعني ممكن اجيب دبابة؟ طيب اذا اقول اذا من مقاصد الشرع الرمي، وأن يكون السلاح في أيدي الناس، وقد أمروا بذلك وأمروا بالرمي، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وفعله. ولذلك حين مر بهم وهم يتباريان فانضم إلى أحد الفريقين فكف الآخر، قال: لما كففتم؟ قالوا: يا رسول الله من كان معه غلب. قال: ارموا وأنا معكم كلكم. فإذا كان هذا من مقصود الشرع فلا يجوز لولي الأمر أن يمنع ذلك، اللهم إلا عند وجود المقتضي كزمن الفتنة، فهذا باب آخر. خدت بالك؟ لا، ما يحدد المباحات. ولي الأمر الآن يجعل الأصل منع حمل السلاح ولا يبيحه إلا في أضيق الحدود، بدليل أن ولي الأمر لو وجد عندك السلاح ماذا سيفعل بك؟ سيعاقبك. إذن أصل حمل السلاح صار جريمة، ومن هنا خالف الشرع، يعاقبون ما أباح الشرع فيه، كأن يمنع عنك شرب البيبسي أو شرب الكاكولا أو كذا. فهمت علي؟ ويعاقب من شرب البيبسي. أنا بحب البيبسي، بيقولوا في دهن الخنزير قبل 25 أو 28 سنة محمود عطية في الإمارات كان مدرس كيمياء، روح وخدنا المعمل وحلله وهو من المهم قصة طويلة. يكفي إن شاء الله علشان قبل العشاء.